كلمة فضيلة العالم المحدث الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتوجه بالحمد والثناء والشكر لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أتوجه بالشكر إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية ممثلة في الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي على إصراره الدائم على إقامة هذا المحفل الديني الهام في بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الإمام الحسين، حباً في آل البيت وحباً في رسول الله الذي أمرنا وقال: أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. يا سيدي، قد جئت بابك سيدي، ومكثت أدعو الله دون ترددي، فرأيت أني في أعز سعادة، وبأن كل الخير أضحى في يدي، وعليك أكثرت الصلاة بروضة، فرأيت أني في مراقي السؤدد، لم لا وأنت المصطفى والمجتبى، لم لا وأنت لنا المشفع في غدي. أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى زلة أو ذلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي، أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدة، وأنا المحب لآل بيت محمد. نعم، نحبهم كما أمر جدهم بأن نحبه لحب الله، ونحب آل بيته لحبه، ونلتقي اليوم في ذكرى ميلاده، ميلاد أطهر من مشى على الأرض، ميلاد من كرمه ربه وأظهر الإرهاصات والبشائر تلو البشائر لدى الرسل والكتب، وأخذ العهد والميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وقبل كل ذلك قضى منذ الأزل وفي اللوح المحفوظ وقبل أن يوجد ويولد، بل قبل آدم نفسه، يقضي أن يختم الرسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففيما رواه الإمام أحمد بسنده عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لخاتم النبيين عند الله، وإن آدم منجدل في طينته. يعني آدم بين الماء والطين قبل أن يخلق، قضت الإرادة الإلهية أن يختم الرسل به. مع هذه البشائر بعد ذلك ومع الإرهاصات، لما كل هذا خص به؟ لماذا خص به؟ لأن رب العزة علام الغيوب يعلم أن رسالته عالمية وعامة للناس جميعا، ليس كسائر الرسل يبعث إلى قومه خاصة، ولأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال: أنا العاقب فلا نبي بعدي، لا رسول بعده. من أجل أنها أيضاً ستواجه أمته التي بعث فيها فتناً هوجاً كقطع الليل المظلم، وسيواجه هو أيضاً بمثل هذا الشغب الذي يحدث على أطهر من مشى على الأرض، وتتكرر الإساءات التي سبقت قبل ذلك بالرسوم المسيئة لتتكرر اليوم مرة أخرى ومرة، لأن الله أراد أن ينشر فضله وأن يجعلنا نرد وندافع ونعرف مكانته. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هؤلاء الذين أساءوا يا سيدي يا رسول الله ما أساءوا لك وحدك، بل أساءوا إلى جميع الرسل، بل إلى رسلهم لو كان لهم عندهم إيمان برسول، لأنك إمام المرسلين واقتدى بك جميع النبيين، فمن أساء إليك أساء إلى الرسل جميعا. وهي بادرة خطيرة تؤذن بخطر لعالمنا كله حين يكون النيل من الأديان ومن الرسل ومن خاتمهم. يا سيدي يا رسول الله آلمنا أن قام غر بدار الكفر عاداك، وغيره قام في حقد وفي صلف بالزور والظلم والعدوان آذاك، هذا وذاك يرومان الدمار لنا، لا تبقي يا رب لا هذا ولا ذاك. يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك، كيف اجترأت على خير الورى سفهاً قد بؤت بالخزي ظلاماً وأفاك. إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناك. نعم، هو نور الكون أجمعه، هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، هو الذي بعثه الله رحمة للعالمين. ما معنى للعالمين؟ كل ما سوى الله من إنس وجن وحيوان ومسلم وكافر، حتى الكافر كان له رحمة. نعم، فيما رواه الطبري يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان رحمة للذين آمنوا بالله وبرسوله في الدنيا وفي الآخرة، وكان رحمة للكافرين حين لم ينزل عليهم الخسف ولا عذاب الاستئصال. كانت الأمم السالفة تؤاخذ بعذاب الاستئصال، تستأصل، تسأل عليها حاصبا صيحة يجعل عاليها سفل. الأمة الوحيدة التي نجت من عذاب الخسف والاستئصال هي هذه الأمة بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول إن الله أعطى هذه الأمة أمانين من العذاب، ثم تلا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم يقول فإذا مضيت، يعني إذا لحق بالرفيق الأعلى، تركت فيكم الاستغفار ليكون منجاة لنا، كما قال في الحديث ما من يوم انشق فجره إلا وتنادي السماء تقول يا رب إذن لي أن أساقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الجبال يا رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، فأقول رب العزة لمخلوقاتي الثائرة دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. رباه أدرك بني الإسلام رباه، فالكفر ينفث حقدا من ثناياه. آذوا رسول الهدى واستمرأوا صلفا رسما بزيئا شعوب الأرض تأباه. ما بالهم كرروا الإساءة ثانية، أما دروا أن رب العرش يرعاه؟ أما دروا أن رب العرش عاصمه؟ وإن رموه بسوء في الدنيا تاه. وسائل الغرب عن رسامهم وسلوا، هل كان حقا له فن تبناه؟ قال الأولى أنصفوا لا فن في يده وإنما هو